إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. يعني توسط الكتابة أو موقع الكتابة هنا له غرض مقصود حضرتك؟ يعني هو قدم تقديم الكتابة، تقديم إحياء الموتى، تقديم إحياء الموتى على الكتابة. مع أن إحياء الموتى متأخر عن صحيح. الكتابة في يعني كان في خارج القرآن نتصور يعني كتابة نكتب ونحيي إحياء الموتى، الموتى. مش نحيي الموتى ونكتب. صار كتابة تبقى في الحياة، مش بعد الإحياء يعني. طبعا احنا من ناحية النحو الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، هذا معلوم يعني. الواو ليس فيها ترتيب ولا نعم تعقيب، دخل فلان وفلان. لا يعني ليس فيها شيء، نعم. حضر فلان وخرج فلان، ما لا يعني ثم التقديم والتأخير لا يقوم على السبق في الزمن دائما أو على الأشرف أو على الأفضل، ولذلك تلاحظ أحيانا يقدم المتأخر أحيانا، يعني كذب ثمود وعاد بالقارعة، ثمود هي بعد عاد أصلا في الوقوع. صحيح. مرة لاحظ في القرآن مرة يقدم السجود على الركوع، اسجدي واركعي مع الراكعين، مع أن الركوع أسبق. تمام. مرة صحيح. يقدم الركوع على السجود، مرة يقدم الحياة على الموت، مرة يقدم الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يعني أحيانا حتى الأشخاص أحيانا يعني المتقدم في الزمن يأخره. يعني لاحظ، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نعم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب والله صحيح. ويونس. يعني هل لهذا غرض بلاغي أم هو محض لا جمع هو ورص كلمات أم؟ هو يعني احنا كما ذكرنا أكثر من مناسبة، هو السياق أحيانا يأتي، يعني ما يقتضي السياق من التقديم إلى من الأسبق في الرتبة أو الأفضل إلى المفضل، أو بالعكس الكثرة، الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني هذا السياق هو الذي يقدم، ما دام هي الواو لا تفيد تعقيب ولا تفيد ترتيب، ما دام هي لا تفيد، إذن هو راح يكون التقديم والتأخير بحسب ما يقتضيه السياق. يعني ذكر في الحلقة السابقة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق سابق بالخيرات بالخيرات بإذن الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يعني والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر يتعلق بالمقام، بالسياق، قد يكون في حسب السبق في الزمن، قد يكون حسب الرتبة. يعني ما هو واضح انه يعني بما تفضلت به من امثله حضرتك او في غير ما موضع من ايه القران الكريم، لا يعرى الزمن اهتماما، لا ولا يعد الترتيب مجرد الترتيب المنطقي اهتمام ايضا. امر بلاغي يعني، صح كده؟ امر بلاغي، ولا التصور المنطقي ايضا لا يعطيه بلاغ اهتماما. هنا انا نحن نحيي الموتى ونكتبه، طيب يقول نكتب ونحيي. طيب هي الكتابه الغرض منها لما بعد الموت في الحياة، لما بعد الموت، إذن الحياة هي المهم، إذا قدم الأهم. إن الكتابة لا قيمة لها إلا إذا كان هنالك موت، يعني حياة الموتى. صحيح. ما قيمة الكتابة؟ لا شيء. لماذا يكتب؟ في حالة عدم بعث لا شيء. إذن ليس إذن هو إذا قدم الأهم فعلا، يعني لأن لا قيمة للكتابة، هو الغرض الأول للكتابة هو لما بعد الموت. فما بعد الموت، فالموت هو الأهم. إذن بعد إذن الأحياء هو إذن الأهم. إذن نحي الموتى هو أهم، لأن ذيك لها أصلا، هي ذيك تابعة لها هي. فإذا أي الأهم في الواقع؟ أحياء الموتى لا شك، يعني لا شك. نعم. ثم لاحظ، هو أحياء الموتى مناسب لما ذكر من قبل من التبشير والإنذار، فبشره بمغفرة وأجر كريم، ولتنذر قوما ما أنذر أبوهم. هذا كله يكون متى يكون؟ يكون بالحياة، يعني بعد الموت. أيوة. مو هكذا؟ إذن هو مناسب لما قبله. إذن هو رتبها بحسب الأهمية. أهم شيء في المذكورات هو الحياة بعد الموت. نعم. ثم كتابة الأعمال، ثم الآثار، لأن الآثار هي من أثر الأعمال، كتابة الآثار. إذن أهم شيء هو الحياة بعد الموت، ثم كتابة الأعمال لأنها هي لها، ثم الآثار، إحصاء الآثار. جيد. يعني حسنا. هناك أمر آخر حقيقة، وهو يعني قدم الأهم من ناحية أخرى، مو فقط لهذا الترتيب، وهو قدم ما لا يستطيع فعله إلا الله، هو الإحياء. والكتابة لا فعل الله. لا لا، الكتابة يمكن أن يفعلها المخلوقون، الملائكة مثلا، وغير الملائكة مأمورون يعني. خلاص إذن يفعلونها. أيوة، من حيث الفعل في حد ذاته تقصد. ولا لا سليم. الكتابة البشر يستطيع أن يكتب ولا لا؟ يستطيع أن يحيي الموتى؟ لا. إذن قدم من ناحية أخرى ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو إحياء. أما ولذلك جاء بالأسلوب المؤكد إن نحن الموتى، لكن ما قال وإنا نحن نكتب، قال ونكتب ونكتب، لأن دونها في التوكيد. وهذا يعني كان سؤال لحضرتك القادم، لما أكد هنا ولم يؤكد نكتب، مع أنه الكتابة حادثة بالفعل وعليها المعول في الحساب، لكن ليست في منزلة إحياء الموتى. الله أكبر. ليست فيها. يعني قدم ما يفعله الله على ما يفعله غيره، لأن كذا فعل الملائكة. يعني قال ورسلنا لديهم يكتبون، ما كذا قال؟ صحيح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبون عتيد. إذن هو يعني التقديم من كل ناحية. إذا إذا إذا كان الغرض يعني لا يباشر هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تكتب الملائكة فبأمر من الله هم الذين يفعلون، لكن هم يكتبون. نعم. لكن لا، أما إحياء الموتى لا لله، الملائكة لا تحيي طبعا لا شك. نعم.